الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة إبراهيم. قال ابن عباس: هادي داعي. وقال مجاهد: صديد قرح ودم. وقال ابن عينة: اذكروا نعمة الله عليكم أيادي الله عندكم وأيامه. وقال مجاهد: من كل ما سألتموه رغبتم إليه فيه تبغونها عوجا تلتمسون لها عوجا. وإن تأذن ربكم أعلمكم آذنكم فردوا أيديهم في أفواههم. هذا مثل كفوا عما أمروا به. مقامي هذا يقيمه الله بين يديه، من ورائه قدامه جهنم. لكم تبعا واحدها تابع مثل غيب وغائب. بمصرخكم استصرخني استغاثني، يستصرخه من الصراخ ولا خلال. مصدر خاللته خلالا، ويجوز أيضا جمع خلة وخلال. اجتثت استؤصلت. باب: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. قال: حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. باب: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني علقمة بن مرثد قال: سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. باب: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. ألم تعلم فقوله: ألم ترى إلى الذين خرجوا البوار الهلاك بار يبور بورا قوما بورا هالكين. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء سمع ابن عباس: لم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. قال: هم كفار أهل مكة. تعالى سورة إبراهيم، ويذكر لنا في ذلك آيات نعم يشرحها شرحا بسيطا. وقال ابن عباس: هاد داع. وقال مجاهد: صديد قيح ودم. وقال ابن عيير: اذكروا نعمة الله عليكم أيادي الله عندكم وأيامه. قال مجاهد: من كل ما سألتموه رغبتم إليه فيه. فيقول سورة إبراهيم، وسورة إبراهيم هي سورة مكية. وذكر بعض شفنا في عمدة القاري يقول في آية، هنا ما تعرض الحافظ لهذا الموضوع، ولكن الظاهر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يمكن هذه تكون سورة آية مدنية، لأن الرسول تكلم عن نعيم القبر وعذاب القبر في المدينة. يمكن وأما أكثرها فهي سورة يعني مكية، والسورة المكية تعرج. ثم قال ابن عباس: هاد داعم. هذه الآية ما هي في سورة إبراهيم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. في سورة الرعد هي يقول الحافظ، يقول هذا من النساخ. النساخ مثلا حد بده ينسخه طلبة يعني، فقد يعني يظن الآية في الجهة الفلانية، يعني ذاك العصر عصر غير وعصر الآن غير. الآن يعني مثلا طلبة العلم يمكن كثير منهم يكون ما يحفظ القرآن، أول طلبة العلم أول شيء يحفظ القرآن. فهذا فيكون هذه الآية يعني ما هي من هذه السورة، ولكن فيكون يقول هذا من النسخ يعني الذي نسخ البخاري من الطلبة من هذا يعني فلخبط هذه. وإن هذه الآية ليست إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إنما أنت هذا خطاب يعني حصر، إنما أنت خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، منذر يعني مخوف، من أطاع الرسول له الجنة ومن عصى الرسول فله النار، ولكل قوم هاد ولكل جماعة ولكل أمة هاد، نبي يدعون إلى الإسلام ويدعون إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك. فهذا معناه قال ابن عباس هاد داعٍ لكل أمة من الأمم ولكل هذا هاد. ما هو الهادي؟ هو الذي يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك. قال ومن طريق قتادة مثله، ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال الهادي الله في المفسر بهذا، وهذا بمعنى الذي قبله كأنه نظر. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويهدي. ومن طريق أبي العالي قال الهادي القائد، بكل قومات. ومن طريق مجاهد وقتادة أيضا الهادي نبي، لكل يعني فإذا قلنا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد لكل قوم نبي يكون المعنى صحيح تماما، هذا يعني ما في أي شيء، وهذا أخص من الجميع. والمستمع أخرج الطبراني قال لما نزلت هذه الآية وضع رسول الله يده على صدره وقال أنا المنذر، وأومأ إلى علي وقال إنما أنت الهادي. وهذا لا، هذا ما هو صحيح، هذا من الأحاديث حبة الشيعة دائما يساوي في علي، وهو معلوم أحاديث الشيعة بتدخل على بعض العلماء، ودائما هم علي أبو فيها. فلذلك هذا مصر. ثم بعد ذلك قال وقال مجاهد، برضو مجاهد هو من تلاميذ عبد الله بن عباس، صديد. إيش هو الصديد؟ قال قيح ودم، من وراء جهنم ويسقى من ماء صديد، من ورائه جهنم. إيش من ورائه؟ يعني من قدام جهنم ويسقى من ماء صديد. ما هو الصديد؟ قال هو القيح والدم، وهذا يكون إيه؟ يعني يلزم أن يشربه أهل النار. وقال بعض قيح وصديد هو يعني ما يخرج من فروج المومسات، الزانيات في النار، فيجمع هذا ويسقى به الكفار والمشركين. فسره بعض كذلك بعض العلماء بهذا صديد وما يخرج من النسات من قيح ودم وغير ذلك، فيجمع ويسقى به الكافر. ولا بد قهرا يشرب، في مرات يعني يمكن ما يشرب، لكن هناك قصد عم يشرب. هنا مثلا في الدنيا يعني يمكن يمتنع عن بعض الأشياء لو كان في سجن أو كان مريضا وأراد أن يسقى هذا، هناك فلا بد من هذا. وقال ابن عيينة، وهو سفيان بن عيينة، اذكروا نعمة الله عليكم أيادي الله عندكم وأيام. وهذا ما يسمى تأويل، لأن اليد تكون مرات بمعنى اليد الجارحة، وتارة تكون بمعنى النعمة، هذا شيء موجود. مثلا والسماء بنيناها بأيد، ايش معناه؟ بقوة يعني. هذا كل يعني جميع المفسرين فسروا بهذا، السماء بنيناها بأيد يعني ايه؟ بقوة. هذا ومرات تجي اليد معنى الجارح، والمخلوق له يد والله له يد. القرآن يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال إبليس نعم لما خلقت ايش بيدي، ليش ما سجد؟ خلقت بيدي. بعضهم راحوا الأشعرية والماتريدية فسروا بايه؟ بالنعمة والقدرة. فلو كان يعني آدم خلق بقدرة الله كنت نعم، يصير ما في ميزة بين آدم وبين إبليس، لأن إبليس من خلقه؟ الله. فإذا كان معنى اليد معنى القدرة، فإذن يقول له نحن سوا، فلما خلقت بيدي ليش يعني ما يا إبليس ما سجدت لما خلقت بيدي؟ ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جميع الأشياء خلقها بكم فيكم إلا ثلاثة أشياء، آدم خلقه بيده، نعم، وجنة عدن غرسها بيده، نعم، وكتب الألواح لموسى بيده. وهذا في إثبات أن لله يدا تليق بجلاله وعظمته. وجاء في أحاديث كثيرة أن بل يداه مبسوطتان وأن يداه كلتاهما يمين، وجاء في بعض الأحاديث أن له يد يمنى ويد يسرى، وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرب يوم القيامة يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والشجرة على إصبع والجبال على إصبع ويقول أنا الملك أنا القدير. فهذه كلها يجب علينا أن نثبت ولا نؤول هذا، لكن جاء بعض العلماء فأولوا هذه الأشياء بالقدرة وبالإرادة. وعلى كل حال نحن نذكر أذكروا نعمة الله عليكم، أيادي الله يعني عندكم وأيام، بمعنى يعني نعم. وقال مجاهد من كل ما سألتم وآتاكم من كل ما سألتم، نص الآية كده وآتاكم من كل ما سألتم، إيش معنى؟ يعني رغبتم فيه وما لم ترغب. نحن مثلا العبد يرفع يديه يقول يا رب اغفر لي وارحمني، يمكن ما يسأل أشياء تانية، فربنا يعطي الأشياء لو ما سأل، هذا شيء مشاهد. يعني المخلوق يسأل الله أشياء وقد ما يسأل أشياء، ومع ذلك ربنا يعطيه تلك الأشياء. ولأجل ذلك لأنه رغبة زي ما قلنا غير ما مرة أن رغبة تتعدى بفيه وعنه. واحد يقول رغبت فيه ورغبت عنه، ومن ذلك الآية الذي مرت علينا برضو في التفسير في سورة النساء، ويرغبون أن تنكحون ويرغبون أن تنكحون أو ترغبون أن تنكحون. إيش ترغبون أن تنكحون؟ يعني ترغبون أن تنكحون في جمالهن ولحسنهن ولجمالهن، وترغبون عن أن تنكحون لتمامته. فرجل يكون عنده بنت عم نعم وتكون جميلة وتكون يعني طيبة يحب أن يرغب، وإذا كانت دميمة وكانت تخيرة ما يرغب. فإذا رغبت إليه فيه رغبت إليه يعني طمعت، يعني العبد يرفع يديه ويطلب من الرب سبحانه وتعالى في أشياء يرغب فيها ويطمع فيها، فيعطيه الله تلك الأشياء ويعطيه غيرها لأن خزائنه لا تبغى تبغونها عوجا قال تبغونها عوجا برضو إيش يعني؟ قال تلتمسونها عوجا، والعوج يقول بالكسر يقول فيه يعني العوج، قال تلتمسونها تلتمسونها عوج، قال تلتمسوننا. وذكر يعقوب أن العوج بالكسر بكسر العين في الأرض والدين، العوج يكون هي دائما في الأرض والدين، الأرض معوجة أو الدين المعوج، وبفتحها في العود زي ما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، أردت تقيمه كسرت، وإن استمتعت به وهو أعوج استمتعت. رجل يبغى زوجة تصير زي الساعة تمشي معاه تمام يطلقها، لا بد لها. فإذا كان أزواج الرسول يساووا مؤامرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصيروا حزبين أو ثلاثة أحزاب، فما بال نساءنا نحن. فلذلك فإن استمتعت بها استمتع بها على عوج، وإن أردت تقيمه كسرته. إيش كسرها؟ طلاقها. فلا بد المرأة لا بد لها من أشياء ولا بد فيأخذ المحاسن ويغض عن المساوي، وهذا معناه. فيكون تبغونها عوجا، العوج بكسر العين في الأرض والدين ومفتحها في العود ونحو مما كان منتصبا. فلذلك يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم النار. وإذ تأذن ربكم يعني أعلم، دائما الأذان معناه الإعلام. ومن ذلك أؤذن في الناس بالحج أتوك رجالا، أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، ومعروف هذا الأذان بمعنى الإعلام. ومنه الأذان الشرعي الذي عند ما يحين وقت الصلاة يرتفع جماعة من المؤمنين ويعلن بهذا الله أكبر الله أكبر وهذا. ولذلك تعريفه إيش هو الأذان؟ يعني الأذان الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة الفاظ مخصوصة، وهي هذه الله أكبر إلى آخر. فتأذن ربكم يعلم وآذنكم ردوا أيديهم في أفواههم. قال هذا مثل كفوا عما أمر كفوا عما أمر به، ومعنى ذلك يمكن يعني تفسير تمام يعني هذا يعني الأمم يجي للأنبياء يتكلم ينصحوا يقول له أعبد الله لا شريك إن جحت بيدتم، ما نبغى كلام، ما نبغى نسمع كلامك، هذا أحسن شيء، هذا أوضح يعني شيء. وقد يعني يحط يد الكفار يجوا للنبي هذا، نحن ما نبغى كلامك، فيبغى يتكلم يحط يدهم في فمه عشان لا يسمعوا كلامه مرة واحدة. ونسمع ذكر الله عن قصة نوح عليه السلام، قال واستنشقوا ثيابهم وأصروا واستكبروا في نوح، يعظهم ويدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك. لما يشوفوا نوح ما يبغى يشوف وجهه عشان لا يرى وجهه، فالواحد يغطي راسه ويغطي عشان لا يرى وجهه. والأب يوصي ابنه إياك أن تتبع هذا الشايب بس ما قال الله فكذلك هنا قال ردوا أيديهم في أفواههم. قال هذا مثل كفر عما أمروا به، يعني لا تكفرون في الشيء. نحن نبغى نعبد، نعم نعبد الأصنام، نعبد الآلهة، نعبد أي ما لكم دخل فيه. مثل ما قال يعني قوم شعيب، يعني لما نهاهم عن تطفيف الكيل والميزان قال ما لك شغل انت تدخلك تطفيف الكيل او الميزان، لا شأن لك في هذا. مثل ما قال يعني الى مدن اقام شعب قال يا قوم اعبدوا الله ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب محيط، ويا قوم اوفوا المكيال والميزان ولا تنقصوا الناس اشياء ولا تعثوا في الارض المسلمين بقيه الله خير لكم وما انا عليكم. قالوا يا شعيب نعم اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد ابانا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد. هذا يعني هذا تهكم تريق زي ما يقول باللفظ العام. انت تدخلك انت الرجل درويش مالك دخل نسعي في اموالنا ما نشاء، نطفق نبخس الناس أشياء أنت لا دخل لك في ذلك. وهذا هو رد أيديهم في أفواههم، يعني مثال ذلك بالنفس العربي يعني يبنيها. لا يجي إذا الرسول أراد يتكلم أو النبي أراد يتكلم يحط يدهم في فمه لا تتكلم أبدا، أو مثلا ما يسمع كلام مثل ما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في مكة ويعظهم ويرشدهم يقول قالوا أساطير الأولين وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون إلى غير ذلك. وهذا معناه يعني مقامي حيث يقيمه الله بين يديه. مقامي الآية التي فيها مقامي فردوا أيديهم في أفخامي فردوا أيديهم. قال مجاز، مجاز المسوى معناه كقوله عما أمروا بقبوله من الحق ولم يؤمنوا به، ويقال رد يده في فمه إذا أمسك ولم يجب. وقد تعقب كلام أبي عبيد فقيل لم يسمع من إيه؟ لم يسمع من العرب رد يده في فيه إذا ترك الشيء والذي كان يريد أن يفعله. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وقال الشاعر يريدون فيه غيظ الحسود. وذلك لمن خاف مقامي، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد حيث أقيم بين يدي للحساب. هذا معناه دائما خاف مقامي. ومعلوم أن العبد المؤمن دائما يخشى محاسب الله فحيث يقيم الله بين من ورائه. من ورائه معناه قال قدامه جهنم من ورائه، ولكن بعضهم أنكر هذا. لكم تبعا واحده تابع، لكم تبعا تبعا مصدر ومعناه تابع. تابع مثل غيب وغائب، غيب وغائب تقول فلان غيب وفلان غائب، فتبعا هذا مصدر والمراد به يعني تابع. بمصرخكم يعني استصرخني استصرخني. وهذا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني ما أنا بمغيثكم ولا أنتم مغيث، يعني كلهم في النار. إبليس والكفر الذين كفروا بالله من المكذبين للرسل والعصاة كلهم في النار. وهذا مثل الشيطان. الشيطان دائما يقول للناس، فإن يعني تقدمنا في سورة الأنفال، يعني قال لقريش تعالوا حاربوا محمد وأنا أنصركم وأعيدكم. فلما جاءوا إلى بدر وابتدأت الغزوة وانتصر الرسول على قريش وقتل 70 وفر هناك. ونفس القرآن يقول يعني إني جار لكم. ولما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وكمان قال في سورة يعني في سورة الحشر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء. وكذلك شياطين الإنس كذلك قد يعني يغل الإنسان في أشياء بعد ذلك إذا حبس أو دخل السجن يفر منه ما ينفع. وهذا مثل. وهنا قال الشيطان لما قضي الأمر، إيش قال الشيطان لما قضي الأمر؟ لما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، إن الله وعدكم وعد الحق، وعدكم إذا اتبعتم الأنبياء والرسل تدخلون الجنة، ووعدتكم أن الأنبياء دول ما كلام الله صحيح. وما كان لي عليكم من سلطان، ما عليكم جبت لكم حجة، ما في حجة. السلطان دائم في القرآن معنى الحجة. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بمغيثكم، أو ما أنا بنافعكم وما أنتم منها، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وهذه عادة، ولذلك هنا يقول استسقوا من الصراخ، يعني ما ولا خلال مصدر خاللته إذا خاللته خلالا. الخلة هي يعني أقوى من الصداق، يعني مثلا الإنسان يكون محب ويكون صديق، فإذا تعدى يكون هذه مخالف. ولذلك جاء دائما كان يشوف ما شاء الله، يعني وغيرة يقول قال خليلي، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول لو كنت متخذ من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فالخلة معناه درجة، يعني أرقى من المحبة من هذا. فلأجل ذلك يعني خلال مصدر خاللته خلالا، ويجوز أيضا جمعه خلة وخلال. واجتثت يعني استؤصلت، اجتثت من فوق الأرض معناه استؤصلت. هذه الأشياء اللي يعني اللي شرحها اجتثت يعني اقتلعت، يعني اقتلعها من أصلها، شوف عروقها ونشيلها ونرميها. ثم ذكر هذا الباب، باب كسيرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربك. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، كده ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن. والله الأمثال، ومثل كلمة خبيثة كسيرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يقول مثل كلمة طيبة، الكلمة الطيبة هي إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول، هذه الكلمة الطيبة، ما في أعظم من هذه الكلمة، ما في أعظم من هذه الكلمة أبدا. وكذلك الكلمة الطيبة وهي لا إله إلا الله، وهذه أحاديث كثيرة تثبت أن لا إله إلا الله ما في أعظم كلمة. ولكن أنا مر علي في تفسير شخص من إخواننا من طلبة العلم، يعني أتاني بكتاب التفسير الذي هو تفسير ابن جزي، التفسير هذا والظاهر أنه كأنه هو صوفي ولا إيه، يقول أن قول العبد الحمد لله أفضل من قول لا إله إلا الله. أنا ما اطلعت على الكتاب، لكن هو شخص من الطلبة، تعجبت أنا على كل حال. هو ظاهر إنه عنده صوفية بالكيف التسهيل معروف، معروف كتاب التسهيل لابن جزي يقول كده، يقول أن كون العبد يقول الحمد لله أفضل من يقول لا إله إلا الله. إحنا اللي نعرف على قدر دراستنا شوية، أرجع ورا عشان أقول هذا، أرجع ورا شوية. فهذه يعني فيها شيء، يعني أنا حقيقة يعني ما أعرف، لكن أخبر إخواننا الطلبة جابوا، وإذا أبي أنا أقرأ ويشرح الفاتحة، سورة الفاتحة يقول أن كلمة الحمد لله أفضل من كلمة لا إله إلا الله. شوية أنا ما قلت هذا لابد عنده تصوف، بس يعني قبل كده. على كل حال لا إله إلا الله أحاديث كثيرة، يعني أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله في الحج، وأمرنا في الصلاة لا إله إلا الله، وهي كلمة وصاحب البطاقة إلى غير ذلك. نعم الحمد لله، يعني ما الذي ثقيلة في الميزان؟ يقول كلمة طيبة هي كشجرة طيبة، ما هي الشجرة الطيبة؟ يقول المؤمن مثلا يقدر أصلها ثابت وفرعها في أصلها ثابت في الأرض، هو في الأرض وفرعها في السماء، عمل صالح كل يوم يطلع له. هذا يعني نقدر نفسر هذا، يعني الشجرة الطيبة بالمؤمن، العبد المؤمن، العبد المؤمن إذا فسرنا بهذا صحيح أبدا. العبد المؤمن نعم ثابت توحيده في العقيدة وهو في الأرض، وكل يوم له عمل صالح، يصلي يصوم يحج يمتثل الأوامر يذكر الله يستغفر، هذا فرعى في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن. أو الشجرة الطيبة التي فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مثلا النخلة، نعم فهذه كذلك نعم أكلها تؤتي أكلها كل حين. ويضرب الله الأمثال للناس، الله ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، وسيأتي إيه في الباب إلى بعد. فهذا الشجرة الطيبة أصلها ثابت وتؤتي أكلها كل حين بإذن. إيش الدليل؟ قال حدثنا عبيد الله بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله، وهو عبيد الله العمري أحد أولاد عمر بن الخطاب، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي إذا قال كنا عند رسول الله معنى يعطى حكم الأمر. فقال أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل. يعني الرسول قال واحد أخبروني عن شجرة نعم يعني تشبه المسلم أو كالرجل المسلم. يعني قال إحدى إما قال الرسول بشجرة نعم كالرجل المسلم أو تشبه الرجل المسلم أو كالرجل لا يتحات ورقها. فالنخلة دائما ورقها ما يطير في أيام الشتاء أيام الصيف. بعد الأشجار الثانية أيام الشتاء تصير يابسة بعدها تصير كناية عن خشبة. يعني في أوروبا هنا في البلاد الباردة مثلا في روسيا وفي أوروبا أبدا الشجر كله. نحن هنا عندنا شوية يعني بعض الشجر يصير في شيء وإلا هناك أبدا تصير كأنها حديدة قطعة من الحديد. وبعد ذلك لما يجي الربيع وإذا بيهتم بطل وهذا شيء مشاهد ورقوة ولا شيء أي شيء منها ما يسقط كلها يستفاد منها توتي يكلها كل حين. يعني مثلا الإنسان الثمر حقا مثلا الرطب يأكل في أخت الرطب التمر يأكله في أخت نعم وكل شيء يعني تقريبا ثم هو يستفاد منها في كل شيء. فرطبة يستفاد منه وبلحة يستفاد منه وبسرة يستفاد منها ونواها يستفاد منه نعم والجريد حق النخل يستفاد منه وكذلك هذا أصلها الذي كل شيء يعني تقريبا يستفاد. بعض الأشجار يستفاد شيء وشيء ما يستفاد منه. نفس الليف حقها يعني كان يغسل به الصحون يعني بعد ما جاءت إلا كان الناس أبدا استفاد منه ويمكن ينظم أشياء. فلذلك ولا تؤتي كلها كلها. قال ابن عمر يعني لما سأل الرسول هذا السؤال وقع في نفس عبد الله بن عمر أنها النخل. أما الصحابة الكبار أبو بكر وعمر يقول ما تكلم. وفي بعض الروايات يعني مر علينا في باب العلم في كتاب العلم أنهم قالوا الشجرة الفلانية أو الشجرة الفلانية في شجرة البادية. ثم بعد ذلك قال لهم الرسول لا قال طيب أخبرنا يا رسول الله. قال هي النخلة. فلما خرج عبد الله بن عمر مع أبيه قال أنا حين ما سأل الرسول أنا جاء في نفسي أنها النخلة لكن لما رأيتك أنت ورأيت بكر يقول سكت أو قال أشجار فتأدبا أنا سكت هذا ما هو لائق. فقال له عمر رضي الله ليتك قلت هذا كان لي خير من كذا وكذا من أمرنا. يعني كون الإنسان الأب ولد يكون ذكي وفطير هذا يحب أبدا يعني يسره ذلك. ولو قال عبد الله بن عمر هذا لكان سر عبد الله يعني عمر بن الخطاب لذلك. فلأجل ذلك وهذا فيه دليل على أنه يعني لا بأس أن المدرس زي ما يقول الآن يقول فيه تعليق يقول تربية وعلم النفس وأن المدرس لازم يناقش الطلبة دائما يناقش الطلبة ويسألهم أسئلة ثم بعد ذلك يشرح لهم الدرس أو يأخذ منهم أجوبة للدرس. فهذا مين إلا أول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد المعلمين وتقريبا هو كان فيسأل الصحابة كده. فالصحابة إن عرفوا يجاوبوا يجاوبوا ما عرفوا يجاوبوا يعني فإذا جاء أعطاهم الجواب الصحيح يصير هذا أوقع في النفس ما ينسى لا يقولوا يقول لا التربية علم التربية علم النفس هذا علم جديد أخذوه يمكن من الأمريكان أو من النصارى أو من اليهود. يعني في بعضهم لا كل حال أخذوه من الإسلام. يعني مثلا المدرس يدخل الفصل عنده سبورة نعم يكتب الأمثلة على ذلك ويناقش الطلب. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم مر من المرات نعم قرأ قول الله تعالى أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا. خط الرسول خط كده نعم وخط على جانب الخط المستقيم خطوط من هنا وخطوط من هنا. قالوا أن هذا صراطي هذا هو السبور. يعني المدارس كلها من من من من من السنة الأولى ولا من الروضة إلى الجامعات في الفصل ساعة لو حاصل قرأ في المدرس هناك يكتب الحصة الدرس حقه. فهذا وهناك مر علينا كذلك يعني مر في دراستنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر يعني مثل الكتابات زي ما هذا يسمى في علم الهندسة مستطيل يعني ضلعين قد بعض وضلعين أقل. فالرسول يعني خط كذا خط كذا مثل الكتاب هذا تمام. وقال هذا الإنسان وهذه آماله وهذه العوارض. فتيجي الإنسان مثلا رجل الآن يشتغل في التجارة نعم ينقل من بلد إلى بلد يأتي ببضاعة ويبيع يأتي ببضاعة ويبيع وهنا العوارض، مرات يروح يجيب البضاعة ويبيع ويكسب المرة الأولى المرة الثانية، في بعض المرات يجيله إيه عارض من العوارض. العوارض هذه مثلا السيارة تنقلب فيموت هو، الطائرة تنحرق، هذه هي العوارض. الرسول يعني إيه يبين لنا يعني. كان ذلك يعني هذا يعني فهم من هذا إنه هذه أشياء ليست كما يقول إنها يعني حديثة، وأن التربية علم النفس. وكثير يعني مثال الرسول مثلا يسأل ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، سؤال، فإن عرفوا عرف، ما عرفوا يجاوب. وهذا هو يعني كثير يعني مدرس يناقش الطلبة ويسألهم ثم بعد ذلك يجاب. فهذا يعني تقريبا درس من فين أخذناه من الرسول صلى الله عليه وسلم. أبدا لا يدعوا هم يأخذوا مننا وبعدين يقولوا نحن علمناه، لا لا. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها كل شيء، وهذا من ذلك يعني النقاش هذا، لأنه هذا يفيد جدا. مدرس يعني يناقش الطلبة ثم بعد ما يناقش الطلبة يعني، ولذلك هذه السبورة الموجودة في المدارس لها فوائد كثيرة أبدا، فوائد كثيرة ونقاش، ومثلا يجيب له جملة فيها غلط بين لنا فين الغلط فين الصحيح، أشياء زي هذه يعني كلها تشير فيقول فيقول أخبرني قال لا ينحطها تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر فوقع في نفسي أن النخلة، ورأيت أبو بكر ولا يتكلمان فكرهت أن أتكلم فلم يقولوا شيئا. قال رضي النخلة فلما قمنا قلت لعمر يا أبتا والله لقد كان وقع في نفسي أن، قال فما منعك أن، قال لم أركم تكلمون، لم أركم تتكلمون، يعني هذه فيها تاءين، لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا، فقريت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر لأن تكون قلت أحب إلي من كذا وكذا خير لي من إيه من مئة من حمر النعم. وهذا شيء يعني معروف أن الأب يعني الأب ما يحسد ولده، إذا كان هو مثلا صار عنده شيء من الدنيا أو صار عالما ولده صار أحسن منه ما يقول له، أما لو زميله يمكن. فكون عبد الله بن عمر يكون أذكى منه وأحسن منه فهذا شيء يحبه. وهذا الحديث يقول تقدم لنا في كتاب العلم هناك، كتاب العلم في أول المصاري، بعد كتاب الإيمان ذكر كتاب العلم أو أول كتاب العلم، فما في حاجة إلى هذا. قال باب قول ثم ذكر حديث ابن عمر تشبه أو كالرجل شك من أحد رواته، وأخرجه الإسماعيلي من الطريق التي أخرجها منه البخاري بلفظ تشبه الرجل المسلم ولم يشك. وقد تقدم شرح حديث مستوفى في كتاب العلم، وقد تقدم هناك البيان الواضح بأن المراد بالشجرة في هذه الآية النخلة، وفيه رد على من زعم أن المراد بها شجرة الجوز الهندي. الجوز الهندي ما يمكن ما كان هنا موجود. قد أخرجه ابن مردويه من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف، قولي تؤتي أكلها كلها هي شجرة جوز الهند لا تتعطل من ثمرة تحمل كل شهر، ومعنى طيبة لذيذة الثمر أو حسنة الشكل أو نافعة فتكون بما يقول إليها، أصلها ثابت لا ينقطع، وفرعها في السماء هي نهاية في الكمال لأن إذا كان بعدت عن مفصومات الأرض. ثم بعد ذلك باب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذا كذلك هذه الآية أو هذا الحديث تقدم في إيه في كتاب الجنائز. يثبت الله الذين آمنوا يعني المؤمن يموت على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويأتيه ملكان في القبر ويسألان بعد ما يدفنه أصحابه وأقاربه، نعم، ويذهبون عنه يأتيه ملكان منكر ونكير فيجلسان فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك. فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وفي بعض الروايات يقال ما كنت تقول في هذا الرجل، ويقول جاءنا بالبينات فاتبعناه، فيقول قد علمنا إن كنت لمؤمنا، فيوسع له في قبره وينور له فيه ويفتح له قوة إلى الجنة يأتيه من السماء، ويكون قبره روضة من رياض الجنة. والثاني الكافر أو المنافق فيقول يعني من ربك فلا يجاوب، لا يستطيع إجابة، فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا، فيضرب من الزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل المخلوقات إلا الإنس والجن ولو سمع هذا صعقوا. هذه أحاديث صحيحة، وهذا يعني إثبات نعيم القبر وعدمه. فالقبر قد يكون روضة من رياض الجنة، وقد يكون حفرة من حفر الجنة، وقد يكون هذا قبر. ويكفي من ذلك ما مر علينا في دراستنا أن الرسول مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فأخذ جريدة الرطبة وشقها نصفين ووضعها، نعم، على القبرين، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهذا الحديث لما شافوه بعض الناس صاروا كل ايه نعم يعني كل القبور يعني كثير من البلدان في اي واحد يزور له قبر قريب يكون ياخذ ايه شيء عود اخضر ويحطه ويقول هذا ما يصير. هذا انه ما الرسول ما فعل الا بهذا، والرسول اخبر انه لانه ما حد يدري انه يعذب او ما يعذب. وجاءت اشياء يعني حديثه الان جديده، وهو وضع الزهور على الجندي المجهول. يعني اي مثلا حاكم وزير او هذا يذهب الى اي بلد من البلدان لما يزورها في اليوم الثاني من زيارته يقدم الزهور على الجند المجهول. وقد انا رايت في احد الكتب الحديثه وهو الغزالي هذا اللي كان اول هنا في جامعه ام القرى يقول هذه الزهور على تقدم لي. مثلا واحد يروح الى مثلا الى روسيا او يروح الى بريطانيا او يروح الى امريكا يقدم الزهور الجند المجهول. هذا جند يعد لمن؟ ضد الاسلام. فكيف مسلم يقدم له الزهور؟ لانه هذا الجند اللي اعد في روسيا يحارب روسيا ولا يحارب المسلمين؟ فيقوم الحاكم حقنا الكبير ده يقدم. فما يصير يعني. فهو حديث عاب هذا، وهذا يجب على المسلمين، ولانهم لا يروح مثلا اذا راح هناك يجامله، يروح معهم في الحفلات ياكل يخطب يحيي الرئيس، اما يقدم الزهور للجند المجهول فهو حقيقه يعني شيء ما هو صحيح. لان الجند المجهول الذي هناك ما اعد الا ضد المسلمين. هذا شيء مشاهد يعني. اي جندي جنودا كلها والاتا كلها ليحارب الاسلام، بل اذا كان حرب الاسلام يتفقوا هم مع بعض. كما عرف الله. وهذا شيء معروف، ولذلك قال يثبت الله الذين قالوا ثابت في الحياه الدنيا يموت على كلمه لا اله الا الله، وفي الاخره كذلك في البرزخ، وبعد ذلك يبعث عليه. ويكفي ذلك القران، النازعات غرقا والناشطات نشطا، ويسال الانسان عن يقول في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال ايش الدليل؟ قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني علقمة قال سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب ان الرسول قال المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا اله الا الله وان محمد الرسول، ويقال ما كنت تقول في هذا الرجل كده بهذا او ما من نبي، ومعنى واحد محمد. فذلك قول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ونعيم القبر وعذاب القبر ثابت، وهذا دليل من القرآن. وأما السنة فأحاديث كثيرة جدا منها، وهذا الحديث يكون تقدم في الجنائز وما يحتاج يعني، وهو هذا المعنى الذي. ثم ذكر بعد ذلك باب ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ألم ترى، ترى دائما في اللغة العربية لها ثلاثة معاني. ترى نعم تكون مثلا رأى البصرية بالعين، ورأى القلبية الذي معناه تعلم، ورأى يعني المنامية كده. فهنا دحين أين أحسن تفسير لها؟ أنه مو بالبصر، بمعنى تعلم، معنى هذا هو. فإن ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله، بمعنى ألم تعلم. الذين بدلوا نعمة الله، ما هي نعمة الله؟ أكبر نعمة على البشرية بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ما في أكبر نعمة. ولذلك في سورة يعني في سورة النحل يقول يعرفون نعمة الله، يعرف محمد صدقه وأمانته نعم، ومع ذلك أبدا عادوا وكذبوا وقالوا، لأن محمد كان هو الصادق وكان اسمه الأمين. دغري واحد يوم دغري يجي يقول لهم انا بعثني الله. ولذلك لما سأل يعني هل كان يكذب؟ قالوا ابدا، كان اسم الصادق وكان اسم الامين. فلذلك ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله، واكبر نعمة هي دعوة الرسول كفرا واحلوا قومهم دار البوار. فهنا ألم ترى، ودار تكون مثلا ترى بمعنى يعني البصرية، قل رأيت الهلال، ودار تكون بمعنى يعني المنام، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا، ومثل إني أرى سبع بقرات سمان، معناه في إيه؟ في النوم. وهذه ما تخرج عن هذا الموضوع يعني. يقول فقولي ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم، يعني إيه؟ الرسول ما رأهم ولا لا؟ هذه سورة عن اليهود، ألم تر معنا ألم تعلم ألم البوار قال الهلاك بار يبور بورا قوم بور هالكين ثم ذكر الحديث إيش هو الحديث قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء سمع ابن عباس يقول ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا هم كفار أهل مكة فإن الرسول محمد دعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وذكر أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وأن يعني وأنه هو الرسول عادل إلى النار فهم بدلوا هذا بل كفروا بالرسول وكفروا بالقرآن وبابوا أساطير الأولين وقالوا كذا فهذا من إيه من تبديل نعمة الله يعني مثل ما كذلك يقول باب ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله ألم ترى ألم تعلم كقولي ألم ترى الذين خرج زاد غير أبي زر ألم ترى كيف وهذا قول أبي عبيدة والبوار الهلاك بار يبور بورا وقوم بورا أي هالكين وهو كلام أبي ثم ذكر حديث ابن عباس فيما نزلت فيه الآية مخلوقة وقد تقدم مصطفى مع شرحه في غزوة بدر وروى الطبراني عن ابن عباس أنه سأل عمر عن هذه الآية فقال من هم قال هم الأخجران من بني مخزوم وبني أمية أخوالي وأعمامه بني مخزوم هذول يعني معروف أنه أكبر أعداء الإسلام مثلا أبو جهل من أكبر الخلائق وأعمامه فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدر فإن جاءوا إلى بدر نعم وابتدأت الغزوة فانتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر 70 وكان من جملة من القتلى يعني أبو جهل يعني فرعون وهذه الأمة وكثير من كبار قريش من عظماء قريش قتلوا فيها فأمن الله لهم إلى حين بعد ما ساووا في مكة آذوا الرسول وآذوا أصحابه 13 سنة وهنا كمان السنة والسنة الثانية هذه كم؟ يعني قريب 14 سنة والرسول معهم في تعب بعد ذلك أخذهم الله أخذ عزيز المقدر فأهلكهم ورموا في القريب حتى لما أخذوا ورموا في القريب وصار الرسول يناديهم يا فلان يا فلان ألم تجد يعني أني وجدت ما يعني ربي حقا قال وجدت ما فقالوا يا رسول الله تنادي ناس قد جيه قال ما أنتم بأسمع منهم وما أنتم مسمع من في القبور يعني يسمعوا لكن لا يستطيع فأما بني المغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدر وأما بني أمية فتمتعوا إلى حين وهو عند عبد الرزاق والمراد بعضهم لا جميع بني أمية ليس بني أمية بعضهم بعد ذلك أسلم مثلا أبو سفيان كان من صلاديده من ضمن بعد ذلك هذا أسلم وحسن إسلامه وعكرمه وكثير منهم يعني ليس الجميع حصل منهم ذلك فيكفينا هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم غلب يعني بدا يقصر في الآن يعني صار قليل التفسير ولسه بعدين يجي الصور اللي قبلنا تكون هذا مع الجزء كله هذا